نزع أهل السنة مع المعتزلة والخوارج في باب الأسماء والأحكام. واضح؟ واضح هذا؟ فتعرف هذه المسألة التي تنازع فيها أهل السنة مع الخوارج والمعتزلة، ما هي؟ مسألة الفاسق الملي. جاك مصطلح ثاني. فإذا تعرف أنها مسألة مرتكب الكبيرة، وتعرفون أن مرتكب الكبيرة أنها تنازع فيها أهل السنة مع غيرهم، فالخوارج الذين خالفوا السنة فإنهم ماذا قالوا عن مرتكب الكبيرة؟ قالوا بأنه كافر، أنه في الآخرة خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار مرتكب الكبيرة. الخوارج هكذا قالوا، كفروا مرتكب الكبيرة. وأما أهل السنة فيقولون عن مرتكب الكبيرة والفاسق الملي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. واضح؟ فإذا تبين لك ما معنى الأسماء والأحكام. كذلك من المصطلحات المهمة ما يسمى بمصطلح التأويل. مصطلح التأويل يطلق في اللغة على التفسير، يطلق إطلاقات متعددة، فمن يعني ما يصدق عليه معنى التأويل التفسير. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول تأويل هذه الآية كذا، معنى تأويل هذه الآية يعني تفسير هذه الآية. وابن جرير الطبري في كتابه المشهور جامع البيان في تأويل القرآن، في تأويل القرآن. فإذا يطلق في إطلاقات التأويل يطلق على التفسير، ويطلق كذلك على الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. ولهذا يقول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهذا الإطلاق الثاني على معنى التأويل. ويطلق على تفسير الرؤى، ولهذا جاء في القرآن هذا تأويل، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فإذا يطلق على التفسير، ويطلق على الحقيقة التي تؤول التي يؤول إليها الشيء، ويطلق على تفسير الرؤى أو تعبير الرؤى. أما عند المتأخرين وهو اللي يهمنا في مسألة الاصطلاح، عند المتأخرين من أهل الكلام، عند المتأخرين من أهل الكلام يقولون بأن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة. صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة دالة على ذلك. وهذا مبحث عظيم جدا في كلام كثير جدا. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة عد من الطواغيت التي ردت بها النصوص ما يسمى بالتأويل، اللي هو ما يعبر به المتأخرون صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة. ولهذا بهذا التأويل صرفت وأولت آيات الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه عن حقيقتها أو عما جاءت في كتاب الله عز وجل إلى معان باطلة. وهذا مبحث طويل جدا، لكن المقصود الإشارة إلى ذلك. كذلك من المصطلحات الذي لا أرى أن له أهمية مصطلح أهل القبلة، وهذا يعبر به من يبحث في علم العقائد. أهل القبلة، والمراد بذلك المصطلح هو من يظهر الإسلام، من يظهر الإسلام ويستقبل الكعبة. ما لم يكذب بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل السنة لهم معاملة لأهل القبلة، لأن أهل القبلة يظهرون الإسلام، واضح؟ وجاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. فأخذ هذا المصطلح من هذا الحديث. فلهذا دائرة أهل القبلة يدخل فيها حتى أهل النفاق، وأهل النفاق كانوا يظهرون الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين لأنهم يدخلون في دائرة أهل القبلة. كذلك من المصطلحات المهمة كذلك في هذا الباب مصطلح الإيمان، مصطلح الإيمان. الإيمان في اللغة التصديق والإقرار، وفي الشرع اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فالإيمان الذي تعبدنا الله به يشمل ثلاثة أمور: الأول الاعتقاد بالقلب، الاعتقاد بالقلب، والثاني النطق باللسان، والثالث عمل الجوارح والعمل بالجوارح. وهذا الثالث ما يميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع الذين قالوا إن الأعمال لا دخل لها في الإيمان، والشرع دلت نصوصه على أن الأعمال من الإيمان في قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأهل التفسير وأهل التأويل، معنى أهل التفسير، كلهم على أن الله عز وجل معنى هذه الآية أن الله ما كان الله ليضيع صلاتكم. كذلك من المصطلحات المهمة في هذا الباب مصطلح الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. كذلك من المصطلحات في هذا الباب لسه شوي مصطلح الصفات الذاتية، نأتي عليها إن شاء الله كلها. مصطلح الصفات الذاتية، الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الباري بحال من الأحوال، والصفات الفعلية، وتارة يعبر بالصفات الاختيارية، هي التي تتعلق بالمشيئة والإرادة. واضح؟ الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الباري بحال من الأحوال، كصفة العلم، فالله عز وجل لا يكون في وقت سبحانه وتعالى ليس بعالم، فالعلم ملازم لذاته سبحانه وتعالى. فلهذا يقول أهل العلم صفة ذاتية، يعني لا تنفك عنه بحال من الأحوال. الصفات الفعلية، وتارة يعبرون بالصفات الاختيارية، ويريدون بذلك هي الصفات التي تتعلق بالمشيئة والإرادة أو بالمشيئة والاختيار، لهذا يعبرون بالصفات الفعلية والصفات الاختيارية، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى فعلها، وإن لم يشأ سبحانه وتعالى لم يفعلها. مثل الصفات الفعلية كصفة النزول والاستواء، فهذه من الصفات الفعلية. هذا مصطلح، نبي نعطيكم مصطلحات كثيرة حتى يعني مختصرة جدا لكنها مهمة. كذلك من المصطلحات في باب العقائد مصطلح أهل الفترة، مصطلح أهل الفترة وهم كل من كان بين أزمنة انقطاع الرسل، ولهذا تجد أنه مسألة كبيرة جدا يبحثها أهل العلم. حكم أهل الفترة، ما المقصود بأهل الفترة؟ أهل الفترة كل من كان بين أزمنة انقطاع الرسل، واضح؟ الذين لم يبعث فيهم أنبياء، الذين لم يبعث فيهم أنبياء وفي فترة من الرسل كانوا. كذلك من المصطلحات في هذا الباب مصطلح البدهيات، يقال هذه من الأمور البدهية، والمقصود بالبدهيات هي العلوم الأولية التي لا يتوقف الحصول عليها إلى نظر أو اكتساب. العلوم الأولية التي لا يتوقف الحصول عليها إلى نظر واكتساب، ما يحتاج الإنسان أن ينظر فيها أو يتعلمها، يفهمها كل أحد، بدهية. واضح؟ أن الاثنين غير الواحد، هذه يعرفها كل إنسان. التصور، التصور كذلك مصطلح التصور هو إدراك ماهية الشيء بلا حكم عليه بنفي أو إثبات. تصور، إدراك ماهية الشيء بلا حكم عليه بنفي أو إثبات. كذلك من المصطلحات مصطلح التحريف، نشير إليه إشارات بسيطة وإن شاء الله تدرسونه بالتفصيل، لكن هذه المصطلحات تفيدك فيما بعد إذا بحثنا المسائل وإذا جاء بحث المسائل. مصطلح التحريف وهو صرف اللفظ أو صرف الكلام عن صوابه إلى وجه آخر. صرف الكلام عن صوابه إلى وجه آخر، وهو نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. مثال التحريف اللفظي كتحريف معنى الاستواء الوارد في النصوص إلى معنى الاستيلاء. الله عز وجل قال: ثم استوى على العرش، فحرف معناه عند بعض أهل البدع إلى معنى الاستيلاء، وأن الله عز وجل ثم استوى يعني استولى على العرش، فهذا تحريف لفظي. رد عليهم طويل جدا، يعني نريد أن نتكلم فيه، لكن المقصود إشارات إلى هذه المصطلح ما معنى. والمعنوي كتأويلهم صفة الغضب وتحريف صفة الغضب، قول الله عز وجل: غضب الله عليهم، إلى معنى إرادة الانتقام، كما قال الأشاعرة. الأشاعرة لا يثبتون صفة الغضب لله عز وجل أن الله يغضب، ولكن يقول معنى الغضب في النصوص إرادة الانتقام، فهذا يدخله أهل السنة في التحريف المعنوي للكلام. نعم، وصف الله عز وجل بصفة الغضب يتأولونه ويحرفون هذا المعنى، لا يحرفون المعنى، بيأتي الحكم عليهم والكلام فيه، المقصود الإشارات. كذلك يعبر أهل العلم أن هذا نقل بالتواتر، مصطلح التواتر. والمتواتر في الاصطلاح، تعريف هذا الاصطلاح، خبر ينقله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. واضح؟ هذا خبر ينقله جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، ولهذا أهل أهل العلم بمصطلح الحديث يقولون هذا الحديث متواتر، وهذا الحديث مشهور، وهذا الحديث آحاد، هذا اصطلاحات، نعم، وضعيف وحسن. فالمتواتر هو الذي ينقله جماعة، يستحيل في العادة تواترهم على الكذب. ولهذا يعني في خلاف في مسألة ماذا يصدق عليه التواتر من جهة العدد، ما أقل التواتر لا نبحثه، لكن المقصود التواتر إذا قيل وهذه الأخبار نقلت بالتواتر ويعرف معناها. كذلك من المصطلحات المهمة في هذا الباب الأحد، في المقابل هو ما نقله أقل من عدد التواتر، واحد أو اثنان، واحد أو اثنان، وبعضهم يجعل الثلاثة في الأحاد، هذا هو معنى الآحاد في مقابل المتواتر. وبيأتي معكم إن شاء الله في خلال ذا أن السلف رحمهم الله لم يقسموا الحديث في القبول والرد إلى المتواتر والآحاد، لأن المتواتر يعني بعض المصنفين في العقائد من أهل البدع يقولون العقائد لا يقبل فيها إلا الأخبار المتواترة، وأما الآحاد فلا يقبل. ويأتي معكم إن شاء الله أن الصحيح أن الأحاديث إذا ثبتت سواء كانت آحاد أو متواترة تثبت بها العقائد وتفيد العلم، وهذا مبحث طويل جدا في مسألة إفادة الآحاد العلم الضروري، وبيأتي معنا تعريف العلم الضروري في مصطلحات. الآن مصطلح آخر المحكم والمتشابه، هذه المصطلحات ربما أكون أعطيتكم كثير يعني من المصطلحات لكنها مختصرة ولن تثقل عليكم، تبي تفتح لكم يعني أرجو أن تفتح بعض ما يغلق عليكم في هذا الباب. المحكم والمتشابه، ها؟ أي نعم، هذه مصطلحات موجودة معكم، لا بد من العلم بها في هذا الباب. هذه المصطلحات، ها؟ ما أدري والله، هذا المقرر بين أيديكم، ما يضر، هذا المقرر بين أيديكم، اللي مهم معكم مو بلازم يعني ما تلتزمون الا بمقرر، لكن هذه مهمه جدا في بحث المسائل لا بد ان تعرفها، ولو لم تمر عليك في هذا سوف تبحث عندك، بياتيك مسائل فلا بد ان تعرفها، لن يكون فيها اطاله عليك، واضح؟ ولكنها مهمه ان شاء الله. المحكم والمتشابه، المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج الى بيان، المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، يعني ما يحتاج إلى بيان. والمتشابه ما اشتبهت معانيه فيحتاج إلى بيان. ولهذا الله عز وجل ذكر المحكم في القرآن والمتشابه في سورة آل عمران، ما يذكر لي الآية؟ أما الذين في قلوبهم زيغ، نعم نعم وأول آية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هذا يعني تعريف مختصر للمحكم والمتشابه. ولهذا من علامات أهل الزيغ ومن علامات أهل البدع أنهم يتبعون المتشابه. من المصطلحات، ترى مين طويلة، هي مختصرة يعني ما فيها صعوبة، تفتح لك يعني زي المفاتيح. المسائل الاجتهادية هي المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، فلا تخالف إجماعا ولا نصا ظاهرا، يقال هذه مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف. إذن ليس في كل شيء يسوغ الخلاف، يعني يقبل الخلاف، معنى يسوغ يعني يقبل الخلاف. فمثلا العقائد ثابتة والنصوص هذه لا يسوغ فيها الخلاف، ما يجينا واحد في مسألة الأسماء والصفات وذا يقول والله هذه مسائل يسوغ فيها الخلاف ويقبل فيها الخلاف، لا، لأن هذه المسائل التي يعتقدها المرء النبي صلى الله عليه وسلم بينها أتم البيان فلا خفاء فيها. أما المسائل الاجتهادية هي التي مسائل يقبل فيها الخلاف، مثلا مسائل كثيرة جدا، مثلا مسائل بعض الصلاة، هل يقبض المصلي، هل يقدم يديه، مسائل كثيرة جدا في مسائل فروع الدين والفقه، هذه يقال يسوغ فيها الخلاف لأنها لا تخالف إجماع، ليس في المسألة إجماع، إذا كان في المسألة إجماع فإذا لا يقال إن المسألة اجتهادية. وإذا كان النص ظاهر وواضح وباين وظاهر الظهور فإنه لا يقال إنها مسألة اجتهادية. كذلك من المصطلحات والمفاتيح، حتى ما يضيق صدوركم بالمصطلحات، الفتح المعلوم من الدين بالضرورة، هذا دائما يرد فيه. ما المقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة؟ المعلوم من الدين بالضرورة كل علم فرض الله تعلمه ولا يسع أحد أن يجهله، المعلوم من الدين بالضرورة. هذه المصطلحات، هالحين المعلوم من الدين بالضرورة بيأتي معك في بحث مسائل مهمة جدا، في مسائل الأسماء والأحكام، مسائل الأسماء والأحكام بينا مش معنى مسائل الأحكام، يعني مسائل التكفير والحكم على الإنسان بالكفر. تجد مثلا هذه العبارة اللي يعني ربما يستثقل هذه المصطلحات، بيأتي معك عبارة وهذه المسائل مثلا من المسائل المعلومة، أو إذا كذب بشيء من المعلوم من الدين بالضرورة، تحتاج بيان المصطلح ولا لا؟ بعض الناس قد يصير ما شاء الله عنده معلومة وفاهم في هذا، في يعرف هذا، عنده مقدمات، لكن اللي ما عنده مقدمات يستشكل، فيحتاج أنه يسأل الأستاذ ما المقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة. لكنه إذا عرف عالم هذه المصطلحات ما احتاج أنه يستشكي، عرفت؟ إذن كل علم فرض الله تعلمه ولا يسع أحد أن يجهله. على سبيل المثال أهل العلم يقول إذا كذب بشيء في باب الأسماء، إذا كذب بشيء أو أنكر شيئا وجحد شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة، كإنكار فرضية الصلاة، واضح؟ فلا يسع الإنسان، إنسان المسلم، أن يجهل أن الصلاة فريضة، فهذا معلوم من الدين بالضرورة. كذلك مثلا تحريم الخمر، أن الخمر حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة، فلو جحد إنسان وكذب بذلك، نعم، فقد أنكر شيئا معلوم من الدين بالضرورة فيكفر فيها. هذه مسائل. كذلك مما يتبع المعلوم من الدين بالضرورة مصطلح العلم الضروري، ولا عشان ما على ما يقول ما تضيق صدوركم نتركه ها، ونذكر لكم مصطلحات أخرى بسيطة بس ننهي الموضوع في هذا. مصطلح الكفر الأصغر، الكفر الأكبر هو الكفر الذي تعرفونه يخرج من الملة. الكفر الأصغر كفر دون كفر، كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأصغر هو الذنوب التي وردت في النص، أو الذي ورد في النص تسميتها كفرا، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بأمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. هذا يصدق على معنى ما يسمى بالكفر الأصغر. أصول الدين، خلي أقول المصطلحات هذه مكتوبة عندكم في المصطلحات، أنا ما أطلنا ترى في المصطلحات، ولا عندنا فيها كلام كثير ما أطلنا في المصطلحات، فرأينا أن نزيد عليكم في المصطلحات ها، ويكون بها البيان، ولا نطيل في مسألة تفصيل معنى العقيدة، ولا نطيل في مسألة تفصيل معنى الإيمان والإسلام ها، أردنا اختصارا أن نبين لكم هذا. مصطلح أصول الدين هي يطلق هذا على أصول الإيمان، وأركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب ممكن أن نعد المصطلح، نعدها عدا، المصطلحات اللي أخذناها عشان أكتبها عندي في ذا. أول شيء مصطلح ها، نعم، بعده على اختصار، بالاختصار. نعم، ثم بعد ذلك ها التوحيد، ها أهل السنة، نعم السلف، الخلف، الأسماء والأحكام، نعم بالترتيب، تأويل ها أهل القبلة، ها الإيمان، الإسلام، ها قبل ذلك الصفات الذاتية الفعلية، ها أهل الفترة، الفرق الوعيدية، إيه ما ذكرناها هذه الفرق الوعيدية. أنا لهذا أنا أحببت الفرق الوعيدية. من يذكر لي إيش معنى مصطلح الفرق؟ كلمتين بسيطة بس، وش هي الفرق الوعيدية؟ هذا الآن ها هي الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ها المخالفة للسنة. الفرق الوعيدية هي الذي ذكر مصطلح، ستفترق أمتي على 73 فرقة، في 72 فرقة. نعم هم ما من يطلق عليهم أهل البدع، ولهذا عشان يتبين لكم المصطلح، الفرق الوعيدية هذه داخلة في دائرة الإسلام، ما تخرج عن دائرة الإسلام. لماذا؟ لأن أهل السنة في مسألة الفاسق الملي ماذا يقولون؟ ها يقولون مسألة الفاسق الملي، خلاص ما نتكلم لهم مصطلحات الآن، عرفتوه. نعم ماذا يقولون في الفاسق الملي؟ أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فيجتمع فيه الإيمان والفسق. وأما أهل الخوارج والمعتزلة فيقولون في أنه مخالد مخلد في الآخرة، والخوارج يقولون أنه كافر حلال الدم والمال. واضح؟ فتبين لك. فهؤلاء الذين خالفوا السنة في باب العقائد يصدق عليهم أنهم أهل الأهواء وأنهم الفرق الوعيدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار. فهؤلاء يدخلون في دائرة الإسلام، لا يخرجون من دائرة الإسلام. واضح؟ فهم من أهل الإسلام ولكنهم خالفوا السنة فوقعوا في المعصية، ولهم حظ من الفسق، لأن ثمة فرق بين الفسق العملي والفسق الاعتقادي. فهؤلاء فسقهم من جهة ماذا؟ من جهة الاعتقاد. واضح؟ لأنهم قد انطووا على عقائد فاسدة واعتقدوا هذه العقائد الفاسدة. واضح؟ كذلك الفرق الوعيدية، ها نعم هم ما دام أنهم من الفرق الوعيدية فهم لا يخرجون من دائرة الإسلام. لا فرق بين الفرق الوعيدية، هو لا ثمة فرق أهل السنة رحمهم الله لم يدخلوها في تعداد الفرق الوعيدية، وهي من الفرق المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي. ما نازع النبي صلى الله عليه وسلم الوصف عن أنها من أمة محمد، لأنها عندها شيء من الإيمان. واضح؟ ما خرجت عن أصول الإيمان، ما خرجت عن. نعم فهم من أهل الوعيد في النار، ولهذا الله تحت المشيئة هؤلاء، مثل اللي يشرب الخمر ها ويزني. واضح؟ فاسق العمل، الفاسق اعتقادي مثله. واضح؟ ولهذا ثمة فرق أهل السنة ما أدخلهم في الفرق الوعيدية، بل جمع من السلف رحمهم الله لم يدخلهم من الفرق الوعيدية، يقولوا هذا هو خارج عن الفرق الوعيدية. منهم مثل الجهمية الغلاة، الجهمية الغلاة جمع كبير من السلف لم يذكرهم أنهم من الفرق الوعيدية. واضح؟ لأنهم انطووا في عقائدهم على تكذيب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ذكرنا أشياء في مصطلح القبلة. عقائد لا، فرق، شوف الله يحفظك، فرق بين النفاق وبين الاعتقاد بالبدع، فرق، فلهذا فرق بينهما. هذا يعتقد شيء من البدع وهو يرى أنه حق لكنه خالف السنة، وبين المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا، في وصف المنافقين، يعني آمنوا وأظهروا الإيمان وفسقوا، إن الذين آمنوا ثم كفروا، كفروا يعني في الباطن، فهم يصلون ويصلون لكنهم لا يعتقدون صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الفاسق الملي، لابد تنتبهون لهذا المصطلح هذا الفاسق. نعم، التصور، البدهيات، التحريف، التواتر، المحكم، المسائل الاجتهادية. نعم، المعلوم من الدين بالضرورة. نعم، إذن هذه باختصار هذه هي المصطلحات اللي تكون في باب بحث هذه المسائل. طيب، في سؤال أو استشكال فيما سبق؟ هذا لكل علم له اصطلاح، يعني تجد أن علماء يجتمعون على الاصطلاح فيعبرون به، أو عالم مثلا لأن لكل علم اصطلاح، كما أن لكل مصنف من المصنفين له اصطلاحاته الخاصة. واضح؟ فهو اصطلاح، يعني مسائل اجتهادية، ليست هي شيء لا يقبل فيه التغيير والتبديل، لا، لكن حينما تقرأ كتب أهل العلم فتحتاج إلى معرفة هذه المصطلحات، لأنهم يعبرون بها ويتكاثرون على التعبير بها. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنت تقرأ في الفتاوى يمر عليك مصطلح الفاسق الملي، يمر عليك مصطلح وهذه المسائل مما تنازع فيه من مسائل الأسماء والأحكام. ذكرناها الأسماء والأحكام ولا ما ذكرناها في المصطلحات؟ ذكرناها. فإذا هذه كلها يعني مفيدة لكم في هذا الجانب، وأرجو أن تستفيدون منها، وإن أردتم زيادة عليها نعطيكم إذا كنا يعني سوف نواصل معكم في مسألة المصطلحات، فمهمة جدا في هذا الباب. في سؤال أو استشكال؟ لا، يعني مسألة المعاصرين واضحة لكل أحد، يعني المعاصر قصدك السلف والخلف، السلف والخلف، السلف هو من ينتسب إلى منهج السلف ويعتقد عقيدة السلف. واضح؟ ولا يعني لا يأنف من هذه النسبة، ويعتقد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرتك في بدء المحاضرة أن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن مصادر الاهتداء موجودة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالأحداث التي سوف تجري. في حديث العرباض بن ساري النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إنه من يعيش منكم، يخاطب من؟ يخاطب الصحابة، فسيرى اختلافا كثيرا. والخطاب خطاب لمن؟ للصحابة ولمن بعدهم. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم أحسوا بهذا الاختلاف، حتى ذكر بعضهم أنه قال: ما دفننا النبي صلى الله عليه وسلم وما نفضنا أيدينا من تراب قبره إلا وقد أنكرنا قلوبنا، ما عادت هي بالقلوب التي كانت موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهدونه ويرون النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. فبدأ بعد ذلك حصول الاختلاف شيئا فشيئا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالفتن، وحتى أن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقاما طويلا حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار، فذكر لهم ما هو كائن إلى قيام الساعة، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه وهو من حفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحفظت النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، وعاء بثثته ووعاء لو بثثته لقطع مني هذا الحلقوم. طبعا هذا الوعاء الذي يقصده الصحابي رضي الله عنه هو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به من أسماء أهل الفتن ودعاة الفتنة. قالوا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم سمى لهم حتى دعاة الفتنة في عهد النبي، يعني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا سوف يكون، حتى أنه سمى لهم. فهذه النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا ودل الأمة عليه. من خير، وما ترك من شيء إلا وحفظه منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباد: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أخطرا في اختلاف. ولهذا الاختلاف أهل العلم يقولون الاختلاف سنة كونية قدرية، يعني لا بد أن يكون الاختلاف. فلهذا اللي يقول لك مثلا أن تجتمع الأمة، لا اجتماع للأمة إلا بماذا؟ على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الخلاف موجود والفرقة موجودة. لكن إذا أردنا أن نجمع الأمة فنجمعهم على ماذا؟ على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الأمة. أما أن نقول كل من خالف السنة ندخله تحت عباءتنا وتحت عباءة الإسلام، وتحت عباءة أنه على الحق، فهذا لا شك أنه تضييع للحق. فالواجب على كل داعية إلى الحق أن يدعو إلى الكتاب والسنة وفق فهم سلف هذه الأمة والقرون المفضلة بالحكمة والرفق واللين، لا شك، هو بالشدة والعنف، واضح؟ وليعلم أنه لا اجتماع للأمة ولا نصرة للأمة إلا بالاجتماع على كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف هذه الأمة. لهذا نقول الأمة بحاجة إلى علماء، علماء بالعلم النافع، علماء ودعاة إلى العلم النافع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. حديث كثيرة تأمرنا بالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبتقديم فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولهذا قام أهل العلم بمثل هذا الواجب ووضحوها، تم الوضوح والبيان. نعم، تكلم بعض أهل العلم في إحصائها مثل يوسف بن أصباط وبعض المصنفين في المقالات. ولهذا قال شيخ الإسلام إن تعداد هذه الفرق وتسميتها يعني مما يعني لا ينبغي الإنسان لحظة، لأنه من العلم الظني مو علم يقيني في تقسيمها. ولهذا قال بعض أهل العلم إن السلف قالوا إن أصول هذه الفرق أربع وذكروا، لكن الإنسان مثل هذه الأحاديث يبقيها على ظاهرها وعلى أن الأمة سوف تفترق وأن الفرق كثر ومنها ما ظهر وربما بعضها قد لم يظهر بعد، لكن محصل هذا العدد أنهم 72. وبعض أهل العلم قال إن المراد ليس به، ليس المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة العدد، وإن المراد الكثرة، يعني كثرة المفارقين للسنة، وليس المقصود به حقيقة العدد، كما في قول الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة، واضح؟ قالوا إن هذا من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم، من جنس ما جاء في معنى الآية. ولكن الصحيح والله أعلم والأظهر أن المراد حقيقة العدد، والذي يدلك على المراد هو حقيقة العدد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعدد الفرق المخالفة في الأمم السابقة، افترقت اليهود على 71 وافترقت النصارى على 72 وستفترق أمتي على 73. لو كان الحديث 73 فقط دون ذكر الفرق المخالفة أو ما حدث من الافتراق في الأمم السابقة لقبل ذلك. هذه من مسائل الاجتهادية يعني التي يسوغ فيها الخلاف. نعم. لا، هذا موسوعة تقصد، موسوعة هذا أخرجت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، هذا موسوعة يعني مصنف في مسألة الأديان والمذاهب، اجتهاد يعني في بحثه، ولا في كتب كثيرة في المجال هذا، فرق كثيرة المخالفة للسنة، ليست فرقة واحدة، فرق كثيرة بدع. الحاصل والمفيد في هذا الباب أن الإنسان يعتصم بالكتاب والسنة وفق فهم سلف هذه الأمة ودعاة السلف والعلماء الربانيين الذين شهدت لهم الأمة بالسبق والعلم، الأئمة الجهابذة في الشيخ الإسلام تيمية والإمام أحمد وابن القيم من المتقدمين ومن المتأخرين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله، إن شاء الله.